بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب، وهو آخر أبواب الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. جعل ختام هذا الكتاب هذا الباب العظيم المشتمل على تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن عظمة الله عز وجل لا تحيط بها المخلوقات، وأن المخلوقين ما قدروا الله حق قدره، على ما جاء في تفسير هذه الآية أنها نزلت في المشركين، ولكن أيضا فإن من عظمة الله عز وجل أن البشر لا قدرة لهم ولا إحاطة بعظمة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الترجمة في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، و أن عظمته وقدرته وما هو متصف به من صفات الكمال، أن المخلوقين ما قدروا الله حق قدره. وهذه الآية جاء في تفسيرها عن السلف كما قال ابن كثير عن بعض السلف، قال: ما قدروا المشركون الله حق قدره. وقال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظم الله حق عظمته. قال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. هذه بعض أقوال السلف في معنى الآية: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. ولكن الذي دلت عليه النصوص أن هذا عام في كل الخلق، لأن عظمة الله عز وجل هي أعظم وأجل من أن تحيط بها المخلوقات. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه يقول: لا أحصي ثناء عليك. وهذا مما يدل على أن الخلق لا يستطيعون ثناء على الله بما هو أهل، ولكنهم شرع الله لهم الثناء على الله بحسب حالهم وقدرتهم، وإلا فالواقع أنهم لا يستطيعون ثناء عليه. فهذا سيدهم وإمامهم وأعلم الخلق بربه يخبر أنه لا يحصي ثناء عليه. وكذا دلت الأدلة أيضا على أن أسماء الله عز وجل وصفاته ليست محصورة، وهذا مما يدل على أنهم لا علم لهم بعظمته على الوجه المطلق الكامل، وإنما علموا شيئا وخفيت عليهم أشياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو علم الأسماء كلها لا أحصى ثناء عليه، لكن هناك أسماء كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وهذه الأسماء مشتملة على صفات الكمال ولم يطلع عليها أحد، وهذا مما يدل على أن الخلق لا قدرة لهم على تعظيم الله حق تعظيمه. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله حق تقاته، أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن تقوى الله حق تقاته لا قدرة للخلق عليها من جهة العلم ولا من جهة العمل. ومما يدل على عظمة الله وأنه لا قدرة للخلق على تعظيمه عدة شواهد تدل على ضعف المخلوقين في العلم والعمل، بل حتى في الثناء على الله عز وجل، أن قدرتهم وأن حولهم وقوتهم دون أن يؤدوا حق خالقهم. مما يدل على هذا هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره، أن الخلق لا قدرة لهم على تعظيم الله حق تعظيمه. وهذا كما ذكرت الذي ورد عن بعض السلف أن هذه في الكفار، ولكن أيضا هي في عموم الخلق، أنه كما دلت على ذلك الأدلة أنهم لا قدرة لهم على تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. هذا شاهد. الشاهد الثاني قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، وهذا مما يدل أيضا على أن الخلق لا يحيطون بالله علما، وهذا من عظمته، لأنهم لو أحاطوا به علما قدروا الله حق قدره، فلا يحيطون به علما. مما يدل على عظمته أيضا أنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، فأبصارهم لا تدركه سبحانه وتعالى. قال العلماء: يرى ولا يدرك. فالرؤية ثابتة للمؤمنين في الجنة وفي أرض المحشر، وهذا مما لا نزع فيه بين أهل العلم، ولكن هذه الرؤية لا تدل على الإدراك والإحاطة بالكلية، بل الإدراك منفي والرؤية الثابتة. وهذا كما جاء في قصة موسى مع فرعون، قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى الله عز وجل، فنفى موسى الإدراك، والرؤية ثابتة. فلما تراء الجمعان هذا ثبتت الرؤية، ولكن لما قالوا إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا مما يدل على أن الرؤية تثبت والإدراك قد لا يتحقق. وهكذا رؤية الله عز وجل، فإنه يرى بالأبصار، ولكن هذا من غير إدراك. وليس معنى الإدراك نفي الإدراك هو نفي حقيقة الرؤية، الرؤية ثابتة، ولكن الرؤية التي يصحبها الإدراك الكامل، ورؤية الله عز وجل التي يصحبها الإدراك لكماله وجلاله، فإن هذا منتفي بضعف المخلوقين. مما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالخلق مهما بذلوا من العبادة ومهما فعلوا فلا قدرة لهم على نفع الله ولا قدرة لهم على ضره. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كما جاء في الحديث كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. هذه الشواهد تدل على أن الخلق لا قدرة لهم على نفع خالقهم ولا قدرة لهم على ضره، وأنهم ما قدروا الله حق قدره ولا يحيطون به علما ولا يحصون ثناء عليه، وأبصارهم لا تدركه الإدراك الكامل، وإن كانوا يرونه في الجنة بحسب ما أعطاهم من القوة على هذه الرؤية. فهذه الشواهد تدل على عظمة الله وعلى عظمة المخلوقين، فإن المخلوقين من الملائكة والإنس والجن وسائر هذه العوالم كلها ضعيفة بالنظر إلى خالقها، لا قدرة لها على نفعه أو ضره، ولا إحاطة لها بالله تبارك وتعالى. كذلك الإحاطة الزمانية والمكانية والإحاطة العلمية هي ثابتة له عليهم وهي منتفية عنهم، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر هذه إحاطة زمانية، الأول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذه إحاطة زمانية، الأول الذي لم يسبق في وجوده، بل المخلوقات كلها إنما خلقها الله عز وجل، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، خلق هذه المخلوقات. وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم، هذه إحاطة علمية. هذه المعاني العظيمة تدل على عظمة الله وعلى ضعف المخلوقين في كل أمر، في اعتقادهم وفي علمهم وفي ثنائهم وفي أعمالهم وفي سائر أمورهم، أنهم أضعف من أن يحيطوا بخالقهم علما أو يقدروا قدره أو يعظموه حق تعظيمه أو يعبد الله عز وجل ويتق الله حق تقاته. ولكن من رحمة الله بعباده أنه شرع لهم من الدين ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فشرع لهم من العبادة ما يطيقون، وقبل منهم هذه الحسنات التي هي يسيرة وهي بالنسبة لعظمته ليست شيء. فإن هذا المخلوق لو الله عز وجل أمره بأن يقضي حياته ساجدا لله معظما لله لا يرفع رأسه إلى أن يموت ما استطاع أن يؤدي حق الله عليه، ولكن شرع لهم من العبادة ما يقبلها منهم ويضاعفها لهم، وهذه ليست شيء بالنسبة لعظمته وما يستحق من التعظيم والجلال، لكن قبل منهم القليل وجازاهم عليه بالكثير، وهذا من فضله ومن رحمته ومن إحسانه وجوده وكرمه بعباده. وأما هم فهم أضعف من كل ناحية، من جهة العلم، من جهة العمل، من جهة النفع والضر، بل حتى من جهة الثناء، ثناء على الله لا يستطيعون ثناء عليه، بل هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم التي نباشرها وهي معنى الليل والنهار لا نستطيع أن نحصي نعم الله على عباده. كم من نعمة غامرة يكون فيها الإنسان وهو لا يشعر بها، علمها الله عز وجل وجهلها المخلوق. هذا البدن ما فيه من الأعضاء وما فيه من هذه الأجهزة التي تعمل في المعدة وفي المخ وفي السمع وفي البصر وفي الهضم وفي القلب النابض والعروق النابضة، هذه النعم العظيمة الغامرة لا يشعر بها الإنسان. كم من نعمة في بدنه ما شعر بها الإنسان، لكن متى يشعر بهذه النعمة؟ إذا فقدها، إذا وجد الألم عرف النعمة التي كان فيها قبل ذلك. ولهذا هذا البدن فيه من النعم وفيه من حفظ الله تبارك وتعالى ما لا يمكن أن يحصيها الإنسان. هذه الأنفاس يتنفس الإنسان ويستنشق الهواء ثم يخرج الهواء الضار، له نفس يستنشق ويستدخل وآخر يستخرج، لا يشعر به الإنسان، من الذي يعرف هذه النعمة؟ من فقد قيمة هذه النعمة. ولهذا تلاحظون من فقد هذه النعمة وضيق النفس يذهب ويشتري بماله أنابيب الأكسجين ليدخلها في فيه ويستنشق منها شيئا يسيرا يشتريه بماله. كثير من الأصحاء ما شعروا بهذه النعمة، استنشق الهواء ولا يشعر بقيمة هذه النعمة. ولو أن هذا الهواء جعل يشترى بمال لبذل الإنسان ماله كله من أجل أن يتنفس، استنشق الهواء الطيب، استخرج الهواء الضار. كل هذه النعم من الله عز وجل لا يستشعر بها ولا يشعر بها الناس. ينام الإنسان ويسترخي وهناك أجهزة في بدنه تعمل لا تنام معه، منها النفس ومنها القلب ومنها الهضم. ينام الإنسان ممتلئ المعدة ثم يستيقظ وإذا بالطعام قد ذهب وانتفع به. من الذي أودع هذه النعم؟ كلها من الله تبارك وتعالى. هذا غير النعم الأخرى الدينية، نعمة الهداية، نعمة التوفيق. من الذي هدى هذا الإنسان؟ من الذي علمه؟ من الذي أرشده؟ من الذي ثبته على الطاعة؟ من الذي ألهمه رشده؟ من الذي أنجاه من أعدائه من شياطين الإنس والجن؟ الله عز وجل. فهي نعم عظيمة ولا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر هذه النعم. ولهذا قال أهل العلم إن من شكر الله عز وجل استشعار الضعف عن الشكر. لا يبلغ العبد شكر الله عز وجل، ولكن ضعفه إدراكه ضعف شكره هذا هو الشكر، هذا هو الشكر. وأما إن ظن أنه قد شكر الله فهذا من جهله وتفريطه. فالله عز وجل مع عظمته وجلاله وما هو متصف به من صفات الكمال والجلال، فإنه حق على العباد أن يعبدوه ولا يغفلوا عنه، وأن يطيعوه ولا يعصوه، وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن تلهج ألسنتهم بالثناء عليه في الليل والنهار، وأن يعترفوا له بالنعم الغامرة. ومع هذا يغفلون ويقصرون ويذنبون، ويمدهم بالنعم ويعينهم ويسددهم، وإذا تاب التائب منهم قبل توبته وثبته على الطاعة بعد أن كان مفرطا فيها. كل هذه النعم إذا تأملها الإنسان استشعر عظمة الله عز وجل، استشعر ما يدرك. وإلا عظمة الله عز وجل لا يمكن أن يحيط بها المخلوق. صفة واحدة من صفات الله، لو أن الإنسان بقي الدهر يتعلم صفة العلم لله وعلم الله ما استطاع أن يدرك قدرة علم الله عز وجل على حقيقته وعلى كماله. ولكن إذا أدركنا أقسام العلم، علم الله عز وجل بالسوابق وهو العلم السابق للمخلوقات، والعلم المصاحب للمخلوقات، والعلم الذي يكون بعد وجود المخلوقات، وهو علم تفصيلي بكل ما خلق الله، بكل هذه العوالم، ما في البر والبحر وما في الهواء وما في السماء والأرض وما في رؤوس الجبال وما في قاع البحار وما في الكهوف والأشجار، كل هذه المخلوقات عوالم مطلع الله عز وجل على حركاتها وسكناتها اطلاعا تفصيليا لا يخفى عليه منها شيء، ولا يعزب عنه منها شيء، ولا ينسيه علما آخر. بل هذه الأمور وهذه العلوم كلها معلومة له على وجه التفصيل. هذه صفة واحدة، فكيف بالصفات الأخرى؟ فكيف بصفات عظيمة تخفى على كثير من الناس؟ فكيف بما علم الرسل وخفي على غيرهم؟ فكيف بما ادخر الله عز وجل ادخره عنده في علم الغيب ولم يطلع عليها الخلق؟ ولهذا على الصحيح أن هذه الآية وما قدر الله حق قدره هي عامة في جميع الخلق، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، ولا يعظمون الله حق تعظيمه، ولا قدرة لهم على ذلك. لكن الله قبل من المؤمنين هذه العبادة وجعلها من أداء شكر هذه النعم التي أنعمها عليهم، ولكن ليست هي مستوفية لنعم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال كثير من السلف أن دخول الجنة برحمة الله واقتسام الأعمال بالعمل، اقتسام المنازل بالعمل، فإن الخلق لا يمكن أن يكافئوا الله عز وجل بنعمه، وإذا أدخلهم الجنة لا يمكن أن تكون هذه الجنة التي يخلدون فيها مكافئة لذلك العمل الضعيف اليسير الذي تشوبه الشوائب، يسبقه جهل ويرد عليه النقص والخلل من كل وجه، ومع هذا يقبله الله عز وجل ويدخلهم به جنة عرضها السماوات والأرض ويخلدهم فيها. لا يمكن أن يكون هذا مكافئا لعمله، لكن فضل الله. ثم هذه الآية جاءت مفسرة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة هذا الحبر من أحبار اليهود، والأحبار هم العلماء، المفرد حبر والجمع أحبار، وأحبار اليهود من أهل العلم بالله تبارك وتعالى، ولكن غلب على اليهود التقصير في العمل مع وجود العلم، ولهذا من عصى الله عز وجل وحاد عن الدين فهو مغضوب عليه، والنصارى يغلب عليهم الجهل. فهذا الحبر من الأحبار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أحبار اليهود، قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، هذه السماوات السبع يحملها يوم القيامة على إصبع من أصابعها العظيمة. وهذا الحديث مشتمل على كثير من الصفات، صفة الأصابع لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمة أصابع الرحمن، ويجب للمسلم أن يثبتها كما دل على هذا الحديث الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون تشبيه، ويجب أن ينزه الله وأن تنزه صفات عن مشابهة المخلوقين، ويجب أن ننزه هذه الصفات من الوساوس والخطرات التي تنقدح في الذهن من التشبيه، وأن تعتقد أن صفات الله عز وجل تليق بجلاله، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. يجعل السماوات على إصبع، هذه السماوات السبع في امتدادها وعظمتها يحملها على إصبع، والأراضين على إصبع، الأراضين السبع على إصبع، والشجر على إصبع، الشجر جنس والمقصود الأشجار، هذه كلها التي خلقها الله منذ أن وجدت الخليقة إلى أن تقوم الساعة كلها يحملها على إصبع، والماء على إصبع، البحار وما فيها والأنهار والمياه التي في باطن الأرض كلها يحملها الله تبارك وتعالى على إصبع، والثرى على إصبع، الثرى هو الماء إذا أصاب الأرض ويشمل هذا التراب وكل ما كان من جنسه من الأمور التي فيها رطوبة، فإن المخلوقات إما أن تكون يابسة أو رطبة، فيحمل الثرى على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع، في سائر المخلوقات فيما عدا هذه المذكورة على إصبع، فيقول أنا الملك، فيقول أنا الملك بعد حمله لهذه المخلوقات تعظيما لنفسه تبارك وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضحك فسره الصحابي قال تصديقا لقول الحبر، لأن الضحك قد يكون تعجبا وقد يكون تقريرا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا وإقرارا لهذا الحبر على قوله، ثم قرأ تصديقا لذلك قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا تصديق لما قاله الحبر. وهذا الحديث الذي هو أصله من اليهود من الحبر من أحبار اليهود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، وهذا نوع من السنة، فإن السنة كما قال العلماء قول أو فعل أو تقرير، هذا تقرير، تكلم الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، فإذا أقره فهذا هذه سنة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، ثم ذكر الآية، فدل على أن تفسير الآية هو ما ذكره هذا الحبر اليهودي. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله. يعني في بعض هذه الروايات ألفاظ والجبال والشجر على إصبع، يعني فيما يحبنه الله تبارك وتعالى على أصابعه العظيمة، فيها أن الجبال والشجر على إصبع، وهذا كما جاء في الرواية السابقة والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله يهزهن. وهذا فيه إثبات صفة الهز، وأن الله عز وجل يحمل هذه المخلوقات على أصابعه فيهز هذه المخلوقات، وهذا مما يدل على أن صفات الله حقيقية وليست مجازية كما يدعي المعطل، بل هي حقيقية تليق بجلاله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا كل التنوع في الروايات، ولكن معناها ومؤداها واحد، وهو أن هذه المخلوقات يحملها الله عز وجل على أصابعه العظيمة ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، تفسير هذه الآية كما تقدم في كلام السلف. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، أن ما حدث به هذا الحبر هو من العلم الذي كان عند اليهود، كانوا يعرفونه، كانوا يحدثون به، وهو من العلم الذي وجدوه في كتبهم، وهو علم صحيح. وكل ما جاء في الكتب السابقة مما لم تتطرق إليه أيدي اليهود والنصارى بالتحريف فهو حق، ولكن لا يوثق الآن بما في أيديهم خشية أن يكون من المحرف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدق أهل الكتاب وأن لا يكذبوا إلا ما دلت النصوص على تصديقه أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، فدل على أن الحق إذا جاء به الخصم والمخالف يقبل، ولكن هذا فيه تفصيل لمن عرف الحق، وأما الجاهل فإنه لا يدري أحق أم باطل. أما من كان عالما بالحق وجاء بهذا الحق مخالف فإنه يقبل، إذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذا حق فإن الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد ممن جاء به. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، وجود الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد، تقريرا لما ذكر وتعجبا من معرفته لهذا العلم ولما يعني تحدث به هذا الحبر من أحبار اليهود. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال المصنف: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفيه إثبات كثير من الصفات لله تبارك وتعالى. يطوي الله السماوات يوم القيامة، فيه إثبات صفة الطي لله تبارك وتعالى، وهذه من الوجوه التي ذكرها العلماء كما ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله في الرد على المعطل الذين يعطلون صفة اليد ويقولون هي يد مجازية، فهذه اليد وصفت بأنها تطوي، وأن الله يخفض ويرفع، وأن يد الله ملأ، وأنه يحمل المخلوقات على أصابعه العظيمة ويهزهن، فكل هذا مما يدل على أن هذه الصفة حقيقية وليست مجازية، لأن اليد المجازية ما توصف بالطي والخفض والرفع وسائر هذه القرائن التي دلت عليها الأدلة. ثم يأخذهن بيده اليمنى، وهذا مما يدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأنه موصوف بأن يده يمنى وأن كلتا يديه يمين، كما دلت على ذلك الأدلة بيده اليمنى. وفيه صفة الأخذ، وأن الله يأخذ بيده ويطوي بيده، وهذا مما يدل على حقيقة الصفة. ثم يقول، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفي قوله ثم دليل على أن الله يتكلم بمشيئته، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، وهذا يدل على مشيئة الله في كلامه وأنه يتكلم بمشيئته. أنا الملك، فيه إثبات صفة الملك لله تبارك وتعالى، والملك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أين الجبارون، أين الجبارون، يخاطبهم الله عز وجل ليظهروا وليبرزوا اليوم، الذين ينازعون الله عز وجل في كبريائه وفي عظمته ويظلمون الناس، فعند ذلك لا يستطيع أحد من هؤلاء الجبارين أن يقف ذلك الموقف العظيم بين يدي رب العالمين. أين المتكبرون، يعني موقف عظيم، ولهذا يخشى من كان في نفسه كبر أو كان متجبرا على عباد الله، يخشى من هذا الموطن العظيم ومن هذا الموقف العظيم. وخير الناس يوم القيامة هم أهل التواضع وأهل العبادة وأهل الذل والانكسار في عبادة الله عز وجل، وشرار الخلق الجبارون المتكبرون. يعني أين جبروتهم وأين ملكهم وأين قهرهم يوم القيامة؟ عند ذلك يفزع هؤلاء من عظمة الله تبارك وتعالى. ثم يطوي الأراضين السبع، وهذا فيه إثبات صفة الطي لله تبارك وتعالى، وأنه يطوي هذه الأراضين بيده تبارك وتعالى. ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله، أي الأراضين، فيه صفة الأخذ لله تبارك وتعالى. ولفظة الشمال هذه وردت في رواية مسلم، وفي الرواية الأخرى بيده الأخرى، واختلف العلماء في إثبات صفة الشمال لله تبارك وتعالى، من أهل العلم من أثبتها لهذا الحديث في صحيح مسلم، ومنهم من قال إن هذه اللفظة الشاذة وهي من تصرف بعض الرواة، والأحاديث الصحيحة الأخرى بيده الأخرى. ويشهد لهذا كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، قالوا كلتا يديه يمين، فهذا يعارض ما جاء في هذه الرواية من إثبات الشمال. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه اللفظة أنها شاذة، والعبرة بما ثبت في الأحاديث الصحيحة وما دلت عليه الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. وذهب من يثبت صفة الشمال إلى أن هذا لا يتعارض مع قوله كلتا يديه يمين، فإن كلتا يديه يمين من جهة الفضل، وأثبت الحديث الشمال فنثبتها لله تبارك وتعالى كما دل عليها الحديث. والخلاف مشهور بين أهل العلم، وهو خلاف بين أهل السنة وبين علماء أهل السنة، ومن أخذ بقول فله فيه سلف، وله من يقتدي به من أهل العلم فلا يحرج عليه، وأما مقام الترجيح فبابه واسع. والأحوط في هذا هو أن تثبت اليمين لله تبارك وتعالى، وأن كلتا يديه يمين، والشمال الأحوط أن يتوقف في إثباتها إلى أن يرد ما يدل من الأدلة الظاهرة القوية التي تدل على إثباتها. ولكن من قال بها محتجا بهذا الحديث فإنه لا يشدد عليه، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول هذا عندما يطوي السماوات وعندما يطوي الأرض، وعند ذلك يفزع الخلق لهذا النداء ولهذا الكلام العظيم. وهذا أيضا مما يدل على خطاب الله يوم المحشر ويوم القيامة، وأنه يخاطب الناس بخطاب يسمع ويسمعه الناس. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، التصريح باليدين لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يطوي السماوات بيده اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. لاحظوا كلام الشيخ رحمه الله، لم يصرح بالشمال، قال والأراضين في اليد الأخرى، وهذا هو الأحوط أن يقال الأخرى، ويقال ما دل عليه الحديث كلتا يديه يمين، ولا يبحث بعد ذلك عن الكيفية، وإنما يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. التصريح بتسميتها الشمال كما جاء في الحديث، وهذا اللفظ صرح به هذا الحديث كما ذكرت. أهل العلم مختلفون في إثباته، منهم من يثبت الشمال ومنهم من ينفي، وكل هذا مرجعه إلى الاجتهاد في تحقيق ما دلت عليه النصوص. فمن اعتقد ثبوت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يثبت، ومن اعتقد أنها من تصرف الرواة وأنها شاذة فلا يثبت بما جاء في هذه الألفاظ شيئا إن لم يرد به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، وهو يوم عظيم يفزع فيه الخلائق ويشق الخلائق، عندما يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يناديهم هذا النداء العظيم الذي يظهر به ضعفهم وأنهم لا قدرة لهم على شيء، وإنما هم متجبرون بغير حق ومتكبرون على الناس بغير حجة ولا برهان. ولهذا يوم القيامة يكون هؤلاء يعني يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا من كلام ابن عباس، ويثبت له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالاجتهاد. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، في إثبات صفة الكف لله تبارك وتعالى، إلا كخردلة في يد أحدكم، كالخردلة في يد الواحد منا. وهذا مما يدل على عظمة الله، أن هذه المخلوقات العظيمة هي بالنسبة لله ليست بشيء، وهي ليست إلا كالخردلة في يد أحدنا، مما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: قوله كخردلة في كف أحدكم. نعم، والمقصود هذا ليس التشبيه، ولكن نسبة الخردلة بالنسبة للإنسان في كفه هي يسيرة، وكذلك السماوات والأرض هي بالنسبة لخالقها كالخردلة، يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى في يد أحدنا، مما يدل على عظمة الله، وأن هذه المخلوقات السماوات والأرضين كل المخلوقات لا تخرج عن هذه الجهات، وما يسمى بالجهة الوجودية. السماوات والأراضين مخلوقات في إما في السماوات أو في الأرض أو ما بينهما، ومع هذا يقبض الله عز وجل هذه السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، والمخلوقات كلها في قبضة الله تبارك وتعالى، مما يدل على ضعف المخلوقين وعلى عجزهم عن أن ينفعوا خالقهم أو يضروه، ومما يدل على عظمة الله بالنسبة لهذه المخلوقات مع عظمتها فهي بالنسبة لله كشيء يسير في يد أحدنا. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ثم ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث من طريق ابن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي، يعني ما نسبة السماوات السبع لو مدت في الكرسي. والكرسي كما قال السلف هو كالمرقاة بين يدي العرش، قال ابن عباس هو موضع القدمين وهو دون العرش بكثير. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. دراهم عندما تلقى في الترس وهو ما يتترس به في الحرب، عندما تضع داخل الترس لا تشكل شيئا وإنما هي قليلة. السماوات السبع بالنسبة للكرسي يعني نسبة هذه الدراهم إلى الترس. وكذا في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. هذا نسبة الكرسي للعرش، نسبة الكرسي للعرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه، يعني في الصحراء ممتدة ألقيت فيها حلقة من حديد. وبمجموع الحديثين: فما السماوات والسبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه أو كدراهم في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فناه. وهذا العرش لا يمكن أن يقارن بعظمة الله تبارك وتعالى، هذا العرش هو أوسع المخلوقات وأعظم المخلوقات، ومع هذا فلا يقارن بعظمة الله تبارك وتعالى. لكن كلما أدركنا عظمة مخلوق على الذي قبله أدركنا عظمة الخالق الذي هو أعظم من كل شيء، واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله ليس لحاجته للعرش، بل إن العرش محمول بقدرة الله. هذا العرش العظيم الذي هذه السماوات السبع بالنسبة له لا تشكل شيئا، بل إنها كحلقة في فلاه بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. ورب العالمين لا يمكن أن يجعل تناسب بينه وبين مخلوق، وإنما هذا يدرك به عظمة هذه المخلوقات، والله عز وجل أعظم من العرش ومن غيره من المخلوقات. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم، عظم الكرسي بالنسبة للسماوات والأراضين، وهو أنه شيء، وأن السماوات بالنسبة له شيء يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. عظم العرش بالنسبة للكرسي، وأن الكرسي بالنسبة للعرش شيء حقير ويسير. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن أحمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. ثم ذكر هذا الحديث من عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر أيضا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء الذي هو تحت العرش 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. انظروا إلى هذا البعد العظيم وإلى هذه المسافة العظيمة، ما بين كل سماء وسماء، وما بين السماء الدنيا والأرض، وما بين كل سماء وسماء، وما فوق السماوات السبع من الكرسي والماء والعرش، وعظم هذا العرش والله فوق العرش. ثم قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان الله، يعني الرجل يجلس في المجلس لا يشعر بما في قلبي جليسة، ورب العالمين على هذا العلو العظيم الذي لا يمكن أن يقدر قدره، ومع هذا هو مطلع على أحوال خلقه، لا يتناجى متناجيان إلا كان الله معه، ولا يخطر في القلوب شيء من الخطرات إلا والله مطلع عليه. جاء في بعض كلام أهل العلم أن الإخلاص وعدمه قد يخفى على الملائكة، وإنما يكتبون الأعمال الظاهرة، ورب العالمين يعلم الإخلاص من عدمه في القلوب. هذا مصلي وهذا مصلي في صف واحد، الله عز وجل فوق العرش علم إخلاص هذا وعلم الخلل الذي حصل لهذا. سبحان الله، وهذا يوم القيامة يحصيها الله، يوم تبلى السرائر، يوم القيامة الحساب على السرائر، وأما في الدنيا فالحساب والآن المؤاخذة على ما يظهر، والناس ليس لهم قدرة على السرائر، ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يتولى حساب الناس على السرائر. فهذا مما يدل على عظمة علم الله وعلى إحاطته بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، حتى خطرات النفوس والوساوس وما يحصل في القلوب، فالله عز وجل مطلع على ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 11 أن العرش غير الكرسي والماء. نعم، هذه من المسائل مهمة في الرد على من زعم أن العرش هو الكرسي، فدل على أن الكرسي غير العرش، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين، والعرش هو عرش الرحمن الذي استوى عليه كما يليق بجلاله، والعرش هو كرسي الملك، وعرش الرحمن له قوائم كما دلت على ذلك الأدلة، وهو فوق العالم كما قال ابن كثير كالقبة فوق العالم، والجنة تحته، والله عز وجل ليس بينه وبين أهل الجنة إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن فوق الجنة، وعرش سقف الجنة وما بعدها يكون العرش، فدل على أن العرش فوق السماوات وفوق الجنة، وأن الله عز وجل مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأهل الجنة عندما ينظرون إليه ينظرون إليه من فوقهم ويرونه كما يرى أهل الدنيا اليوم القمر، يرونه من فوقهم، فكذلك الله يراه أهل الجنة من فوقهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 12 كم بين كل سماء إلى سماء. نعم، ما ورد ما بين كل سماء وسماء، وأنه 500 عام، أي مسيرة 500 عام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 13 كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم، أي ما بين السماء السابعة والكرسي الذي هو فوق السماء السابعة، كل هذا كما جاء في الحديث مقدار 500 عام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 14 كم بين الكرسي والماء. نعم. قال رحمه الله تعالى 15 أن العرش فوق الماء. نعم، أن العرش فوق الماء، وأن الماء يكون بين السماء السابعة وبين العرش. نعم. قال رحمه الله تعالى 16 أن الله فوق العرش. نعم، أن الله فوق العرش، أي مستوى على عرشه، وعلى على عرشه، على وصعد وارتفع وهو فوق العرش، كل هذا يدل على الاستواء والعلو. نعم. حسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ثم ذكر هذا الحديث من حديث العباس عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، هذا كما جاء في الحديث السابق، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني كثافة السماء المخلوقة 500 سنة، وما بينها وبين السماء الأخرى 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر. في الحديث السابق الماء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك، أي فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، مما أسروا وأعلنوا، مما أظهروا وما كان في قلوبهم. لكن من رحمة الله أنه لا يؤاخذهم بما في قلوبهم حتى يعملوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه رحمة من الله، وإلا لو كان الله عز وجل أراد المؤاخذة بما في القلوب لكان هو قدير على ذلك وعليم بذلك، مطلع على ذلك. وهذا ما من باب من أبواب العلم إلا وينتهي علم الناس إلى شيء، ينتهي علم البشر مثل علم السرائر، بل حتى الملائكة على قول أنهم لا يعلمون الإخلاص ولا يعلمون ما في القلوب، والله عز وجل لا ينتهي علمه لحد، بل علمه أحاط بالمخلوقات بما ظهر وما بطن منه. إذا تأمل المسلم هذه المعاني العظيمة التي ذكرها المصنف في هذا الباب وغيره كثير من الأدلة، ندرك ما نحن عليه من تفريط ومن تقصير في عبادة الله، وندرك الخلل العظيم والسفه الذي وقع لأهل الشرك عندما أشركوا مع الله عز وجل المخلوقين وعبدوا البشر، بل عبدوا الأصنام والأشجار. فهذه المعاني العظيمة التي دل عليها هذا الباب وما جاء فيه من الأحاديث في عظمة الله تبارك وتعالى، والتي اشتملت على عظمته في صفاته وعلى علوه على خلقه وعلى اطلاعه على أحوال الخلق وعلى قدرته على ذلك، مما يقوي الإيمان في قلب المسلم والمراقبة لله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله مطلع عليه ولا تخفى عليه منه خافية. ولهذا من أعظم ما يعين المسلم على الاستقامة في هذه الحياة مراقبة الله وتعظيم الله عز وجل بما أخبرنا عن نفسه من الأسماء والصفات، وإثبات هذه الأسماء والصفات لله كما دلت على ذلك النصوص، والحذر من تعطيلها بدعوى تنزيه الله عز وجل عن المشابهة، كذلك الحذر من التشبيه، فإن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه وينزهون الله من غير تعطيل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 17: كم بين السماء والأرض؟ نعم، كم بين السماء والأرض من المسافة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 500 سنة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 18: كثف كل سماء 100 سنة. 500 سنة. هذا في أيضا في كثف السماء، وأن هذه السماوات من المخلوقات العظيمة، وأن كل سماء لها كثافة من أسفلها إلى أعلاها بمقدار ما بين كل سماء وسماء. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 19: أن البحر الذي فوق السماوات أسفل وأسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. نعم، هذا الدليل على عظمة هذا الماء والبحر الذي فوق السماوات وتحت العرش، وأنه بهذه المسافة العظيمة. هذا آخر ما جاء في كتاب التوحيد من الأبواب، وبهذا ننتهي من قراءة هذا الكتاب العظيم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يجعل ذلك مما يقوي الإيمان والمراقبة له تبارك وتعالى. في الحقيقة أن هذا الكتاب عظيم، وكلما قرأه الإنسان استشعر أنه مقصر في هذا الباب، وكلما عاود قراءته استحضر ما كان يقرأ وراجع ما كان قد غفل عنه. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتعهدوا هذا الكتاب بالمراجعة والقراءة، قد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وهو أصل هذا الدين، تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، موضوع الكتاب في هذا الباب العظيم الذي يحتاج إليه الإنسان في كل لحظة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا الكتاب سندرس إن شاء الله رسالة مختصرة في الأسبوعين القادمين، وهي فترة الاختبارات التي ينقطع فيها الطلاب عن الدرس، ثم نعاود بعد ذلك الدرس لدراسة كتاب آخر. وهذه الرسالة هي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة مفيدة نافعة في تقوية الإيمان وفي مراقبة الله وفي تحقيق السعادة المنشودة الآن التي يسعى الناس إليها، ولربما كد الناس الليل والنهار في طلبها، لكن منهم من يطلبها بالمال، منهم من يطلبها بالشهوات، منها من يطلبها بالجاه. الشيخ هنا ذكر وسائل عظيمة لتحقيق هذه السعادة المنشودة التي يسعى إليها كل إنسان. نستعرض إن شاء الله هذه الرسالة ونقف عند فوائدها، وهي من الرسائل العظيمة النافعة التي اعتنى بها العلماء. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، وأن ينفع بما قلتم. وللفائدة، فإن هذا الكتاب قد تم شرحه بفضل الله تبارك وتعالى في 75 مجلسا، كان أوله في 23 من شهر الله المحرم 34,400، وآخر هذه المجالس كان في هذه الليلة، في ليلة الأول من شهر رجب 34,400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يهدي بما قلتم من شاء من خلقه، إنه جواد كريم. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نتمنى أن درس أصول الإيمان يتأخر إلى الفصل القادم، إن تيسر ذلك جزاكم الله خيرا. والله الإخوة الذين ينقطعون عن الدرس لهم همم أن يدركوا كل شيء، والمقومون لهم حق، لا يمكن أن نترك كل الدروس، ولكن نأخذ كتابا ونستوفيه ونراعي أحوال الإخوة الذين ينقطعون. أما أن نقف فترة الإجازة ولا ندرس يعني كتابا، وحتى لو لم نأخذ كتاب أصول الإيمان سنأخذ كتابا آخر، سيفوتهم من العلم بقدر ما فاتهم بترك كتاب أصول الإيمان. فعلى كل حال نحن وعدنا الإخوة بدراسة هذا الكتاب، والذي يسافر لعله يتابع أثناء عن طريق البث، فإن هذا البث الدرس يبث على الهواء مباشرة ويتابع، وهذا من توفيق الله عز وجل الذي وفق إليه. ونشكر الإخوة القائمين يعني على البث والعناية به، وكذلك الأشرطة ستبقى إن شاء الله لمن أراد أن يستدرك بعد ذلك. نعم. أحسن إليكم. ماذا شيخ كبير في السن يطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء له بأن يعافيه الله بما ابتلاه به من مرض، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه،